حصريا على موقع djkimo.com. يلا خليل. ما بقتش احب ابدا ولا عايز حد يشوفني، من كتر الكتاب شكلي بقى مخوفني، عجزت وشعري شاب، انا مين انا مش عارفني عارفني. ما بقتش احب ابدا ولا عايز حد يشوفني، من كتر الكتاب شكلي بقى مخوفني، عجزت وشعري شاب، انا مين انا مش عارفني عارفني. الشخص اللي اتعودت عليه دايما بيقصر، بقى ساكت طول الوقت قاعد جايب ومكشر، انا فيا منبلكم، انا من جوا متدمر متدمر. ما انت ما عيش قدامهم يا عادي، وما تحرجنيش وبلاش قدامهم تكشفيني، علشان ما فيش حد فيهم هيواسيني، انا عشت عمري بفرح ناس غاوية بكيني، خبيت كتير يا ناس ونسيت احكي مالي، بسمع للغير ويعني من كلام محامي، انا نفسي حد يرد على اجابة سؤالي، ليه كل حاجة بحبها دي مش دايماني. يا ريتني كنت بجد انا مريض زهايمر، ما كنتش اسهر كل ليلة فيك افكر، ناسياني ولسه واقف مكان عليك ادور بدور، كريت الليل علشان بقى يفكرني بيكي، وبنام علشان ما صارش افضل بفكر فيكي، بهرب منك في نومي ببص في حلم الاقيكي بلاقيكي، جوايا كلام مش هيحسوا غيري، علشان كده مش بحكي وبفضل كافي غيري، انا اقرب حد لي انا صاحبي وزميلي، بفضل ما ننسى فضفض وامس على البواسيني، انا مش كائب والله ولا حابب دموعي، بس الايام ادتني درس كسر ضلوعي، من صغري شايل شلتي ومسؤول عن موضوعي، ولا حد يشلني ده كله كان نفسه فوقوعي. ضيعت عمري كله بحب في ناس هزتني، تبت الزيادة هي دي اللي دمرتني، اول ما دايت بيا كل الناس بعتني سابتني، ما كانش ده العشان بجد الله يسامحكو، دمرت واطيب واكتر قلبي كان صافلكو، انا عمري ما تخيلت انها تيجي منكو منكو. العمر راح وانا واقف مكاني، انا ببكي عاللي فاتني ولا عاللي باقي، ايامي ملاش ملامح ولا حباني، انا حاضر غايب شكل الدنيا بقت نسياني، وقت الوجع ببوظ بطولي، بسند على حبة حيطة مايلة بيغسلوني، عندك ايه تاني يا دنيا لسه شايلة عوني.